بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. يقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا البرقاني قال أخبرنا الإسماعيلي قال أخبرنا الفضل بن الحباب قال أخبرنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إسرائيل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل من طعامك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قال: فأنزل الله عز وجل تصديق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. الآيات. صحيح متفق عليه، رواه البخاري عن محمد بن كثير عن سفيان كذلك، ورواياه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور، ورواياه من طرق. قال: أخبرنا أبو المحاسن عبد الرزاق بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن عثمان وابن عمه أبو سعيد المطهر بن عبد الكريم. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمد بن الحسن الدوني. قال: أخبرنا أبو نصر أحمد بن الحسن بن محمد الدينوري. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن الليفي. قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الصفار عن سويد عن زهير قال: حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأشرف الناس على واد فجهروا بالتهليل والتكبير: الله أكبر لا إله إلا الله. ورفع عاصم صوته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، الذي تدعون ليس بأصم، إنه سميع قريب، إنه معكم. أعادها ثلاث مرات. قال أبو موسى رضي الله عنه: فسمعني أقول وأنا خلفه: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواياه من حديث عاصم وسويد. صحيح متفق عليه، رواه البخاري عن محمد بن يوسف عن الثوري، وعن موسى هو ابن عمرو الكلبي أبو الوليد عن عبد الواحد بن زياد، ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضل وأبي معاوية، وعن محمد بن عبد الله بن نمير وأبي سعيد الأشج وإسحاق بن راهوي عن حفص بن غياث، كلهم عن عاصم الأحول. قال: أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا البرقاني قال أخبرنا الإسماعيلي قال أخبرنا يوسف القاضي أو أخبرنا يوسف القاضي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب حاء. وأخبرنا أبو يعلى قال: أخبرنا أبو بكر المروزي قال: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا حماد عن أيوب. وهذا حديث يوسف عن أبي عثمان عن أبي موسى قال: كنا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا علونا شيئا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكنكم تدعون سميعا قريبا. قال: وأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنوز الجنة. أو قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال خلف: كان الناس إذا علوا شرفا كبروا. وقال: يا عبد الله بن قيس، أو وقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كلمة هي من كنوز الجنة؟ قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح متفق عليه، رواه مسلم عن خلف كذلك، والبخاري عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال: أخبرنا عبد الرزاق بن إسماعيل والمطهر بن عبد الكريم قال: أخبرنا عبد الرحمن الرحمن بن حمد بن الحسن الدوني قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن الحسين بن محمد الدينوري قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن السني قال أخبرنا محمود بن محمد قال أخبرنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخذ القوم في عقبة أو قال في ثنية كلما علا عليها رجل نادى بأعلى صوته لا إله إلا الله والله أكبر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ثم قال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى قال تقول لا حول ولا قوة إلا بالله صحيح متفق عليه رواه البخاري عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك ومسلم عن أبي كامل الفضيل عن يزيد بن زريع كلهما عن سليمان التيمي ومسلم أيضا عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر عن أبيه قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون وأخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا البرقاني قال قرأت على أبي محمد بن ماسي وعلى أبي بكر بن مالك أخبركم أبو مسلم الكجي قال قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرقينا عقبة وثنية فكان الرجل منا إذا علاها قال لا إله إلا الله والله أكبر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وهو على بغلة يعرضها فقال يا أبا موسى ويا عبد الله بن قيس ألا أحملك من كنوز الجنة قلت بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله في حديث ابن ماسي كلمة من كنوز الجنة قلت بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ الشيخ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له قال رحمه الله واليوم الوقفة مع الحديث التاسع بعد العشرين قال أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرني أبي وهو ثابت بن المنذر قال أخبرنا البرقاني أبو بكر البرقاني قال أخبرنا الإسماعيلي وهو بكر الإسماعيلي مضوا معنا قال أخبرنا الفضل ابن الحباب وهو أبو خليفة الفضل ابن حباب الجمحي الإخباري البصري المعروف وهو أديب مع روايته الحديث وإخباري يعني يروي التواريخ والفضل بن الحباب سمع من جلة فسمع موطأ مالك من القعنبي وروى عن أبي الوليد الطيريسي الذي سماه أحمد شيخ الإسلام هشام بن عبد الملك وروى عن غيره والفضل بن الحباب اتهم بالوقف بل قيل إنه يقول القرآن مخلوق اتهم بهذا والظاهر براءته من ذلك كله رحمه الله تعالى فأنه خرج كلام عليه أنه يقول أن القرآن كلام الله ونقف. طبعا الواقفة جهمية وهم ترسل جهمية، وكمن يقول القرآن مخلوق كما قال السلف، بل شر من الجهمية التلبيس يعني، وهم الشاكة. فهجر من أجل ذلك، لكن كانت هذه فرية. ولذلك يذكر السهمي في سؤالاته أنه لما حضرته الوفاة دعا بعض أصحابه فقال له الفضل بن الحباب أبو خليفة الجمحي، يقول قد جعلت كل من تكلم في حل إلا من قال إني أقف في القرآن، أقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وصرح بهذا لأبي عوانة أيضا، قال له القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. فكانت هذه من جملة ما امتحن به الفضل بن حباب أبو خليفة الجمحي رحمه الله تعالى. قال أخبرنا ابن كثير، وابن كثير مضى معنا هو محمد بن كثير العبدي أبو عبد الله البصري، يروي عن سفيان الثوري وله أوهام كان لا يحفظ في حديث وإن كانت فيه السلامة كما قال أبو داود، لكن كان يغلط في حديث سفيان، فلذلك ليس من المقدمين في أصحابه بل هو في الطبقة الثانية، وإن كان يقدم على أبي حذيفة ومضى معنا، كان يقدمه الإمام أحمد على أبي حذيفة، لكنه في الطبقة الثانية من الرواة عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى. قال أخبرنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري أبو عبد الله، سفيان ابن سعيد الثوري أبو عبد الله الإمام أمير المؤمنين في الحديث ووارث علم السلف رحمه الله تعالى، ولذلك كان يقول تلميذه يحيى بن سعيد القطان، كان يقول لم يختلف سفيان مع أحد إلا كان القول قول سفيان، وجاءت أيضا يحيى بن معين وجاءت عن غيره أنه إذا اختلف أحد مع سفيان في الحديث يعني ما كان القول إلا قول سفيان رحمه الله لحفظه وتيقظه، وكان أيضا رحمه الله بعد ذلك دينا صينا ورعا تقيا. يقول ابن أبي ذئب رحمه الله ما رأيت رجلا أشبه بالتابعين من سفيان الثوري، ما رأيت رجلا أشبه بالتابعين من سفيان الثوري، لذلك ووارث وارث علمهم. يقول علي بن المديني رحمه الله أعلم الناس بعبد الله يعني بن مسعود علقمة والأسود وعبيدة والحارث وعمر بن شرحبيل، هؤلاء أصحاب من؟ أصحاب عبد الله بن مسعود، ممكن نزيد لهم مسروق، هم ستة واضح، هذا أخص الناس بعبد الله بن مسعود، علقمة والأسود وعبيدة وهو السلماني والحارث وهو ابن قيس وعمر بن شرحبيل ومسروق بن الأجدع. احفظوا هذا يا طلاب العلم، احفظوا هؤلاء السلف، هؤلاء الأئمة الذين هم سرج هذه الأمة، كان يقول الشعبي عن أصحاب عبد الله بن مسعود يقول سرج هذه القرية بل سرج الأمة، لأنه كما قال علي بن مديني هم الفقهاء وهم المحدثون وهم العلماء وهم نقلة الدين، أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هؤلاء أخص الناس به، أصحابه كثر لكن هذا أخص الناس به الذين سمعتم. يقول علي بن مديني أعلم الناس بعبد الله علقمة والأسود وعبيدة والحارث بن قيس وعمر بن شرحبيل، يقول وآخر ذكره لعله مسروق، فكان علم هؤلاء وحديثهم انتهى إلى سفيان بن سعيد، ولذلك قال وكان يحيى بن سعيد بعد سفيان يعجبه هذا الطريق ويسلكه. فسفيان الثوري هذا كان حجة على أهل زمانه بإجماع السلف، كان يقول ذلك علي بن مدين، قل أجمع أصحابنا على أن سفيان الثوري حجة على أهل زمانه أو حجة في زمانه، قال بعض السلف أحسب أن أهل زماننا يقال لهم لم تدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أدركتم سفيان الثوري، لأن الأرض وإن خلت من الرسل انقطاع الرسالة مثلا كزمن الفترة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر النبيين صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تخلو من قائم لله بحجة، وذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول في مقدمته التي افتتح بها كتاب الرد على الجميع الزنادقة، يقول: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. فهؤلاء أئمة السلف رحمهم الله الذين هم بهم تحيا القلوب، لأن عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة كما قال سفيان. واضح. وسفيان الثوري رحمه الله تعالى أحد الأئمة الذين هم أئمة الحديث والسنة، كما قال عبد الرحمن بن مهدي. سفيان الثوري، مالك بن أنس، الأوزاعي، حماد بن زيد، هؤلاء الأربع هم الأئمة في الحديث. وإذا جئنا الجانب الرواية كما يقول عثمان بن سعيد الدارمي نزيد لهم أيوب وحماد بن سلمة، نزيد لهم شعبة وأيوب. يقول عثمان بن سعيد الدارمي: من لم يجمع حديث هؤلاء الخمس فهو مفلس. يقول: هم أصول الدين. يعني إذا أردت تعرف مدار الشريعة نقلا وفهما ورواية ودراية من جهة الإسناد، هؤلاء هم أصول الدين رحمه الله تبارك وتعالى وغفر الله لنا وله. قال عن منصور، منصور هذا ابن المعتمر. واضح. منصور هذا ابن المعتمر رحمه الله تعالى، أحد العباد الزهاد، وسيرته عطرة، منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي رحمه الله، وثبت من أثبت الناس في إبراهيم النخعي على الإطلاق لقلة حديثه عنه، كان من أثبت الناس، لكن إذا نزل إلى الشيوخ فإنه يضطرب، لكن في إبراهيم إذا علا إلى إبراهيم النخعي فهو أثبت من الأعمش، مع أن الأعمش أكثر منه رواية، لكن منصور أثبت لقلة ما روى عن الأعمش، فكان في ذلك ثباتا منه رحمه الله تعالى. ذكر ذلك الإمام أحمد، يقول: منصور أصح حديثا من الأعمش لقلة حديثه. نعم. منصور بن المعتمر رحمه الله لما تقرأ في سيرته، هو كان أهل الديوان، كان يحرص بذلك إذا جاء دوره قام، حتى ذكر أنه من أصح الأسانيد سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، هذا من أصح الأسانيد الكوفية، من أصح الأسانيد وأشهرها الكوفية. قال عبد الرحمن بن مهدي: لم يكن بالكوفة أحفظ من منصور، رحمه الله تبارك وتعالى. قال عن أبي وائل، أبو وائل شقيق ابن سلمة، مضى معنا أبو وائل هو شقيق ابن سلمة، أبو وائل الأسدي الكوفي رحمه الله تعالى، ومخضرم، ومعنى مخضرم أي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وما رآه، يعني عاش في الجاهلية أو عاش زمن النبوة وبعد الإسلام، وكان من أئمة الدين رحمه الله، وكان عثمانية، يقدم عثمان على علي، لأن أهل الكوفة يقدمون علي على عثمان لمن رحمه الله، دون شتم للشيخين ولا طعنين على عثمان، لكن هذا كان مذهب لبعض السلف من الكوفيين. نعم، يعني مسألة كانت خفية في ذلك الباب، ولذلك هو أدرك سبع سنين من سني الجاهلية، وكان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أمرد، كما ذكر هو عن نفسه، ويقول الأعمش: قال لي شقيق بن سلمة: يا سليمان، لو رأيتنا ونحن نهرب من خالد بن الوليد يوم بزاخة، يعني طيب أرض نجد، فوقعت عن البعير فكادت تندق عنقي، فلو مت يومئذ كانت النار. عود لي الكلمة بالله عليك، ليسمعها الجلد المدبوغ وجماعته. يقول شقيق بن سلمة لسليمان الأعمش، يقول لو رأيتني ونحن هو وقومه يعني نفر غراب من خالد بن الوليد يوم بزاخ، فوقعت عن البعير، سقط يعني، كان أبوه وضعه خلفه، فكادت تندق عنقي، فلو مت يومئذ لم يكن الإسلام كانت النار. قال الأعمش فقلت لو كم كنت يومئذ؟ قال كنت يومئذ ابن 21 سنة وقيل 11 سنة، هو في نسخة جاء هذا وذاك، نسأل الله السلام والعافية. يقول لو مت يومئذ كانت النار، فكان الله تبارك وتعالى يعني أنقذه ونجاه وأراد به خيرا، فأسلم وحسن إسلامه وكان من الأكابر رحمه الله تعالى في العلم والديانة، وروى عن كبار الصحابة ولازم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فكان من كبار أصحابه. نعم، كان من كبار أصحابه، هو صاحب المقولة المشهورة التي قال للأعمش، يقول له أمراؤنا هؤلاء ليس فيهم واحدة من اثنتين، ليس فيهم تقوى أهل الإسلام ولا عقول أهل الجاهلية. فجاءت عن بعض السلف، يقول أهل زماننا ليس فيهم تقوى أهل الإسلام ولا فيهم أخلاق أهل الجاهلية، بعض السلف قال هذا في الحلية، هو قال كلمة مثلها، يقول نحو منها، ما فيهم تقوى الإسلام ولا فيهم عقول أهل الجاهلية، رحمه الله تبارك وتعالى وغفر الله لنا وله. هذا أبو وائل شقيق ابن سلمة، قال عن عمرو بن شرحبيل، الله أكبر، عن عمرو بن شرحبيل هذا صاحب عبد الله بن سعود الهمداني أبو ميسر الكوفي، سمع عمر بن الخطاب وابن مسعود، وهو من أجل أهل الهمدانيين، أجلهم، يقول الهذيل ما رأيت همدانيا أحب إلي أن أكون في مسلاخه، المسلاخ يعني الهدي والطريقة، أحب إلي أن أكون في مسلاخه من أبي ميسرة. قيل له ولا مسروق؟ قال ولا مسروق. عمرو بن شرحبيل هذا كان من أخص أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، روى أبو زرعة دمشقي في التاريخ بإسناده إلى إبراهيم النخعي قال كان أصحاب عبد الله الذين يقرؤون أو يقرؤون ويفتون، يعني يقرؤون القرآن رواية ودراية ويفتون الناس دينهم، علقمة والأسود ومسروق وعبيدة والحارث بن قيس وعمر بن شرحبيل، الستة الذين ذكرتهم لكم رحمه الله تبارك وتعالى. قال عن عبد الله أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل من طعامك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. قال فأنزل الله عز وجل تصديق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال ولا يزنون، إلى آخر الآية. قال صحيح متفق عليه أي هذا الحديث، نعم، رواه البخاري عن محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري كذلك، ورواه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور، ورواه من طرق، يعني روي هذا رواه من طريق عثمان ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، وهو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي أبو الحسن بن أبي شيبة، صاحب أو أخو صاحب المصنف، فصاحب مصنف أبو بكر محمد بن أبي شيبة، وهذا عثمان أخوه، عثمان ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. عثمان يعني هو من الحفاظ عن الكبار رحمه الله وغفر له، فهو حافظ كبير ومفسر له مرويات، صاحب تصانيف يعني كأخيه، كلاهما من جملة الحفاظ. وكان رحمه الله وغفر الله لنا وله واسع المشيخة، وكان قد حدث بأحاديث مناكير من باب الرواية، حديث مناكير من باب الرواية استنكرها عليه أئمة السنة منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه مما رواه من تلك الأحاديث المناكير أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر عيدا للمشركين في الجاهلية، يعني من باب الرواية. لازم نفرق، لأن الرواية قد تكون للتمييز، أن الرواية قد تكون للتمييز، ليس كل ما يروى يكون للاحتجاج كما قال أبو حاتم، قد يرون شيء للتمييز، قد يرون شيء على أنه ورد في الباب، لكن في مرويات حتى من جهة الرواية فيها وضع موضوعة مكذوبة، فلا ينبغي أن تروى لكي لا تروج على ناقص الدين والإيمان. ولذلك مما رواه ذكرت لكم أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد عيدا للمشركين، أحمد استنكر هذا جدا عليه وقال هذه أحاديث موضوعة أو كأنها موضوعة، يعني من أشد ما يكون من النكارة، وقال أن أخوه عبد الله بن أبي شيبة لم يكن يعني يكلف وتمين نفسه لهذه الأحاديث. ثم قال أحمد نسأل الله السلامة في الدين والدنيا، نراه يتوهم هذه الأحاديث، نسأل الله السلامة، اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم. فأحمد استنكر عليه رواية هذه الأحاديث، وهذا حفاظا على جنب النبوة، أن هذه الحديث موضوعة سندا ومتنا، يعني ما يصح منها. النبي صلى الله عليه وسلم كان حنيفا مسلما قبل النبوة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله ورسله. قال عن جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور ورواه من طرق. الحديث له طرق كثيرة، قد روى البخاري في أكثر من موضع، روى غيره في غيره. وفقه الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم ذنب على الإطلاق، احتجى في بعض الروايات ما هو، قال أي العمل أشر، يعني العمل العظيم الأكبر والجليل الذي لا أعظم منه ولا أجل منه ذنبا وإثما وشرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن أشر عمل وأعظم عمل على الإطلاق ذنبا وإثما هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. جاء في رواية النسائي قال الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فأعظم ذنب هو الشرك وهو الحنث العظيم، كما قال تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الحنث العظيم هو الشرك. وقال الله سبحانه في كتابه العظيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فقد افترى إثما عظيما. من مقتضيات الإيمان ولوازمه وموجباته أن العبد يعظم ما عظم ربه سبحانه وتعالى، لابد العبد أن يعظم في نفسه وقلبه وولائه وبرائه، أن يعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى. فالله عظم شأن الشرك وجعله أعظم ذنب وفرية عظيمة لا أفرى منها ولا أشد بهتانا منها، حتى يقول أصحاب الكهف رحمة الله عليهم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آله، هذا الشرك، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني حجة، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فمن أظلم أي لا أحد أظلم وأشد ظلما وأشد جرما وأعظم إثما ممن يفتري على الله كذبا. مقتضى الإيمان يا إخواني أن الإنسان يعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى، لأنه نحن اليوم صرنا في زمان نحارب في أس عقيدتنا، نحارب فيما يجب علينا أن ندين فيه ربنا سبحانه وتعالى، فيهون أمر الشرك ويهون مسائل الشرك بينما تعظم القضايا المادية، كما أشرت بالأمس انطلاقا من أن الإنسان هو مركز الأرض وأنه هو محور الأمر وهو الوحدة المركزية التي ينظر لها، والأديان جاءت لتخدمه، فإذا هذه الأديان شقت على الإنسان وضايقت الإنسان بلا منها، نعوذ بالله، لا دين. وبعض الناس وإن لم يصرح بهذا الإلحاد العظيم إلا أن طرحه كذلك، فيحمر ويزور ويعور إذا ما نيل من عرضه أو تكلم في بلده وما يسمى وطنه، أو نيل من قبيلته وعشيرته، أو تعدي على ديرته، أو غير ذلك من حقوق البشر، فإنه يغضب ويزبد ويرعب كما يقال. لكن إذا كان الأمر متعلقا بجناب الرحمن سبحانه وتعالى فلا ترى ذلك الغضب، بل ترى التهوين، وانت مالك، خليك في نفسك ودع الخلق للخالق، وانت لست ربا ستحاسبه، وكل إنسان حر فيما يفعله، وغير ذلك من العبارات التهوينية التمييعية، بل المرات كفرية، لأن باعثها ليس سخط الشرك ولا إنكار حتى بالقلب. ولذلك لما قال الرجل ابن مسعود إني أخاف ألا أنكر المنكر، قال بل خف ألا تعرف المنكر، وأشد ما على العبد أن يخفى عليه المنكر، وأي منكر نتكلم عليه إنه الشرك يا عباد الله. هذا الشرك حقيقته في اللغة، الشرك يجمع معنى المخالطة يعني الخلطة، ومنه الشركة، وسمي الشركاء خلطاء كما في القرآن، وإن كثيرا من الخلطاء، فالشركة فيها اختلاط، إما أموال إما أبدان إما وجوه، المهم نوع اختلاط، مال مع مال، عمل مع عمل، محاصصة. فمن معاني الشرك المخالطة، ومن معاني الشرك المقارنة والحظ والنصيب، وهذا كله خلاف الانفراد والإفراد هو التوحيد. ولذلك تقرأ في الموطأ في رواية أبي مصعب الزهري باب الشرك في النسك، ويروي بإسناده مالك عن نافع بن عمر أنه قال كان يكره الشرك في النسك. ما معنى الشرك؟ الشرك يعني المشاركة في النسك، كان يكره ابن عمر، والنسك يعني الذبيح، فيكره الاشتراك فيها، بمعنى أن يأتي هذا المال وهذا المال، هذا هو الشرك. كيف هو؟ أنه يجعل مال الله وحده هو حقه سبحانه ومخالص حقه ومحض حقه وهو عبادته وحده، أن يجعل هذه العبادة لغير الله. فلله تبارك وتعالى على عبده حقوق، وأجل هذه الحقوق العبادة، والعبادة إما أن تكون باللسان، وإما أن تكون بالجوارح، وإما أن تكون بالقلب. فهذه المحال التي فرضت عليها العبادة أو فرضت ووجبت عليها العبادة لا ينبغي إلا لله وحده، فيأتي هذا المخلوق فيجعل إحدى هذه المحال أو فردا من أفرادها لمخلوق مثله، لمخلوق مثله. ولذلك في حديث أبي فاخشة الذي رواه ابن حاتم في التفسير قال إن الله ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع الخالق. إن الله ينهاك، كيف تعبد المخلوق؟ عبادة المخلوق بأن تجعل للمخلوق حق الله سبحانه عليك، في حديث معاذ بن جبل في الصحيحين وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله علينا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أن لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى غير ذلك من الآيات التي هي من أحكم المحكم في كتاب الله وأظهره. أن العبادة هي حق لله وحده خالص، هي حق من أطعم وآوى وخلق وأوجد وأمد وأعطى وهدى ومن وتفضل سبحانه وتعالى. ومن هنا يتجه إلى قبح الشرك كما سيأتي. إذن أي الذنب أعظم؟ أن تعظم ما عظم الله، أن تعظم ما عظم الله. وحقيقة ذلك أنك تجد في قلبك البغض والنكرة والسخط لهذا الشرك ولأهله، وأن يوجد في قلبك وعملك البراءة من الشرك وأهله، فلا ترضى بالشرك ولا ترضى بأهلهم فتسخطهم وتسخط أعمالهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال الإمام أحمد: لا ترضوا بأعمالهم. وقال قتادة: لا تركنوا إلى شرك الذين ظلموا فتمسكم النار. والركون هو الرضا، أن يرضى الإنسان بالشرك والعياذ بالله، أسأل الله السلامة والعافية. فلذلك من وجه الأول أن تعظم ما عظم الله، لا تكون قضايا الشرك عند الإنسان ثانوية، لا، يؤسس دينه وحياته على الولا والبرى في التوحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلم. الشرك يا عباد الله الذي ما نصبت الدواوين وما وضعت الموازين وما قامت السماوات والأراضين ولا أرسل الله المرسلين إلا لمحاربته ودفعه والإنذار عنه والتخويف منه، إنه هضم جناب الربوبية، إنه سب الله سبحانه، إنه الذنب الذي يغضب الرحمن، أشد ذنب يغضب الله ويشد غضبه هو الشرك. فلا بد للعبد أن يكون يغضب لغضب ربه ومولاه ويعظم عنده ما يعظم عند ربه ومولاه، هذه حقيقة العبودة وحقيقة الولاية لله سبحانه. وإذاك الله تبارك وتعالى في قصة صاحب الجنتين لما قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ماذا قال له صاحبه؟ قال الله تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب. شوف الشناعة، الشناعة كلها، خلقك من وين؟ من تراب، تكفر به؟ سبحان الله. ولذلك ابن مسعود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا التعظيم، قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وخلقه. فقال ابن مسعود: إن ذلك العظيم. نعم، يعني تشتد معه الشناعة والفظاعة، خلقك وتجعل له ند، خلقك من تراب وتشرك وتكفر به، أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ يا ابن آدم أفق، إنه رب العالمين، إنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، إنه القوي المتين، إنه الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وسع كرسيه ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. سبحان الله، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيرا، الرحمن العظيم سبحانه. لابد العبد يفيق ينجبه، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. هذا لما والى ربه وغضب لغضب ربه ومولاه لما انتهكت حرماته، وغضب لله عز وجل لما نيل وهضم جنابه، قال الله في هذا الذي والى الله، قال بعدما بين هلاك الآخر المشرك، قال سبحانه وتعالى: ولم تكن له فئة، يعني ذلك المشرك، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق. الله يوالي وينصر من نصره ولينصرن الله من ينصره إن تنصروا الله ينصركم. الله لا يخيب قلبا غضب له، الله لا يضيع بدنا غضب له، الله لا يضيع لسانا دافع وذب عن دينه سبحانه وتعالى. هنالك الولاية، في قراءة الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقوبة. فأنت اعلم أنك إذا عظمت ما عظم الله وغضبت لغضب الله وأجللت مقام أن يشرك بالله، أنت حينئذ استوجبت ولاية الله. وذلك ابن مسعود بن عباس رضي الله عنهما في مروى عبد الله مبارك في كتاب الزهد يقول: لا يقبل الله تعالى من عبد وإن عظمت صلاته وصيامه حتى يوالي من في الله ويعادي في الله، يعني يحج ويصلي وكذا وكذا وكذا وبعدين يهلك طاغوت من الطواغيت، الله يغفر له، الله يرحمه، يبكي عليه. طيب إيش الدين؟ أنت إيش تعرفه؟ أين أنت الذي تعبده بالصلاة وتعبده بالزكاة وتعبده بالحج وتعبده بالذكر وتعبده بالنفقة؟ هو الذي تعبده باجتناب الشرك، هو الذي تعبده بالبراءة من الشرك وآله، فرض عليك هذا وذاك، بل لا يقبل منك صلاة ولا صيام حتى تبرأ من الشرك وآله، لأن حسنة الطاعة لا تنبت إلا على أرض البراءة من الشرك. واهم وغالط من يظن أنه بمجرد أن يصلي وأن يصوم، مع أن الصلاة عظيمة والصوم عظيم والحج عظيم أركان الدين، أنه بمجرد ذلك يدخل الجنة وهو لم يوالي في الله ولم يعادي لله، بل فلربما عاد من والى الله ووالى من عاد الله. واهم، لا بد أن يعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى. ولذلك تقرأ في قصص القرآن من قصص التعظيم لله عز وجل قصة إبراهيم عليه السلام إمام الملة عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، الذي قال الله فيه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله ربنا يقول لنا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. هذه حقيقة البراءة، أي تبرأنا منكم، تأكيد لهذا. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم يقول ربنا: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذا ليس محدا للقدوة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هنا يعظم ولاؤك، يعظم براءك، يظهر تعظيمك لأمر الشرك. أي الذنب أعظم؟ إذن هذا الذنب الذي ينبغي ويجب علينا ديانة وفرضا أن نعظمه، وتبنى كل أمور الدين في تقييم المخالفات وتقييم المنكرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وطلب العلم، كلها تؤسس من هنا. أي الذنب أعظم؟ هذا العلم الذي أعظم علم يطلب، وأعظم منكر يجتنب، وأعظم ما يدعى إليه، وأعظم ما يوالى يعاد عليه، وأعظم ما يوزن الناس والأشخاص والدعوات والجماعات وكل الفرق والأحزاب عليه. قبل أن تسأل عن أمور أخرى، أول شيء ما موقفهم من الشرك؟ إن صلح لك هذا، طبعا ليس بهذا فقط، هناك كثير من مسائل السنة وصول السنة، لكن هذا المدخل الذي لما ضيع في سنوات سابقة ضاع الناس بين الفرق وماجوا وراجوا، هذا يدخل هنا ويخرج من هنا، وهذا يدخل هنا ويتبع هذا التيار وهذا التيار، وكلنا ذلك الرجل الله المستعان. سبب إيش؟ أننا أضعنا أعظم شيء يدعى إليه، لكن لابد أن تفقه هذا أعظم شيء، لذلك تجعله محل تفقه، ليس فقط أن تردده بلسان ناطق، أن تجعل الله ندا وخلق. طيب ما معنى أن تجعل الله ندا؟ هذه لابد أن تفقه وتعلم، أن تجعل لله ندا، الند والنديد هو المثل، هو المثل. يقول لبيد في لاميته: الحمد لله الذي لا ند له، بيده الخير ما شاء فعل. لا ند له أي لا مثل له. فالمعنى أن تجعل لله ندا أي مثلا، وهو في القرآن. وقال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، أي الأنداد يعني الأشباه، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال هي معنى هذه، فلا تجعلوا لله أندادا كما قال سبحانه وأنتم تعلمون. إذن الند هو المثل، المثل. إذن أن تجعل لله مثلا، ما معنى مثلا؟ المثل ما معنى أن تجعل لله ندا؟ يعني تجعل لله مثلا، كيف صفة جعل المثلية؟ نقول إن الله تبارك وتعالى له حقوق على عباده. وإن شئت تدخل مدخل آخر فتقول إن الله اختص بصفات له وحده. وإذاك البخاري في كتاب التوحيد بوب على هذه الآية والحديث: فلا تجعل لي أندادا. ثم أورد حديث: فينادي بصوت يسمعه من قرب كمن بعد، قال: فلا تجعل لله أندادا، أي لا تجعل في صفة الله أندادا في الصوت، فليس صوت الله يشبه صوت أو يماثل صوت المخلوقين سبحانه وتعالى. فلذلك لله تعالى خصائص أو صفات اختص بها جل وعلا، وهذه الخصائص التي اختص بها الرحمن سبحانه الحقوق مرجعها إلى ثلاث أشياء، وانتبه معي جيد. الحق الأول حقوق الربوبية، الحق الثاني حقوق الألوهية أو حق الألوهية، والحق الثالث حقوق الأسماء والصفات أو حق الأسماء والصفات. فهذه ثلاث حقوق. التوحيد هو أن تفرد الله بها، والشرك أن تجعل لله ندا ومثلا ونظيرا وشبها بها. وذلك يقول عبد الحماد: ومن شبه الله بخلقه كفر. حقوق الربوبية مما اختص الله تعالى به، وهو من خالص حقه وما وصف اتصف به جل وعلا في الربوبية، الخلق. لا خالق إلا الله، خلق إيجاد من عدم، ومنه الرزق، فهو خير الرازقين. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله. فالرازق هو الله وحده، الرزق التقدير العام الذي يسوق لكل دابة ومخلوق رزقه ويهديه إليه، والله وحده. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ومنها الملك، ومنها التدبير، ومنها الإحياء والإماتة. وإذاك النمرود إيش قال؟ قال: أنا أحيي وأميت. الآن دعا حقا ليس له، دعا وصفا ليس له، هو لله وحده، أن يكون طاغوت. ومن هنا تفهم الطاغوت من هو. الطاغوت هو الذي يمثل نفسه ويشبه نفسه بالله تبارك وتعالى فيما اختص به، هذا يصير طاغوتا. إذن عندي طاغوت وعندي مشرك. المشرك هو الذي يجعل مثلا لله في حقوقه، هذا مشرك. والذي يشبه نفسه العاجزة الخانعة الخاضعة السفلة فيرفعها إلى مقام ليس لها، وهو مقام الله وما اختص به الله عز وجل من الخلق والإحياء والإماتة والتدبير والملك، فيمثل ويتشبه بصفة اختص الله بها فيدعى في نفسه، أو يأتي شخص ويقول فلان من الناس له الصفة هذه التي اختص الله بها فيرضى بها، فهنا يصير طاغوتا. وإذا كان مرض طاغوت، لماذا؟ لأنه قال أنا أحيي وأميت. الدجال طاغوت، يقول أنا ربكم أحيي وأميت. فرعون طاغوت، لماذا؟ لأنه قل أنا ربكم الأعلى، قل أعبد، ما علمت لكم من إله غيري. إبليس طاغوت، لأنه يدعو إلى عبادة نفسه كما قال الضحاك في قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قال: لم يقل أحد ذلك إلا إبليس، أول من دعا لعبادة نفسه وشرع الكفر، دعا لعبادة نفسه، هذا طاغوت. طيب من يجعل هذا يجعل الله مثلا أو شبها فيما اختص به هذا مشرك، لذلك لله حقوق في الربوبية. من حقوقه في الربوبية سبحانه أنه يحكم ما يريد قدرا وشرعا، ألا له الخلق والأمر، الأمر والكلام كما قال السلف. وقال سبحانه وتعالى قل إن الأمر كله لله، هذا الأمر القدري. وقال سبحانه في الحكم الشرعي إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. وقال في الحكم الشرعي إن الله يحكم ما يريد حلالا وحراما. وقال في الحكم الكوني إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال في الحكم الأخروي إن الحكم إلا لله، يقص الحق يقضي الحق، في القراءة الأخرى السبعية، وهو خير الفاصلين. وقال في الحكم الأخروي له الحكم وإليه ترجعون، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، إلى غير ذلك من الآيات. فحكمه أي فصله القضاء في الآخرة، حكم الأخرى. هناك الحكم الكوني القدري يقضي بأن هذا يحيا وهذا يموت وهذا يرزق وهذا يشقى وهذا يسعد وهذا في الجنة وهذا في النار، قضاء سابق، هذا لله وحده. والحكم الشرعي هو الحلال والحرام، ما شرعه من حلال أو حرام، لأن هذا يأذن الله به. وإذاك لما ادعاه من ادعاه كعمر بن لحي الخزاعي، بحر البحار سيب السوائب وأحل وحرم كما في سورة أنعام، قال الله فيه وفي أمثاله أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، سماهم شركاء يعني لأنهم نازعوا الله، دعوا ما ليس لهم، قال ما لم يأذن به الله، قل أرأيتم ما أنزل الله من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل يا الله أذن لكم أم على الله تفترون، جعلتم منه إيش؟ حلال وحرام، من عندكم تحكم، ما أنزل الله به من سلطان من حجة ولا رسالة ولا كتاب ولا أثار من علم، فالذي يحلل ويحرم والله، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال قتادة في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي الفرقان شريعة، يحل الله ما يشاء ويحرم ما يشاء والدين واحد ولا يقبل الله إلا الإخلاص، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، هذا أصل الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا وجد شخص قل أنا أحل وأحرم، أو منظومة معينة تعطي المخلوق العاجز حق أن يحرم ما شاء ويحل ما شاء ويضع من المناهج في أديان الناس وأموال الناس وقضايا الناس وأبدان الناس وأعراض الناس ودماء الناس ما يشاء حال المناهج الوضعية، فهذا يصير طاغوت والعياذ بالله، والذي يرضى له بذلك هو مشرك قد عبده من دون الله. هذا حقوق الله في الربوبية، الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، تحليل التحريم، هذه ربوبية. حقوق الله في الألوهية سبحانه هو أن يعبد وحده لا شريك له، فالعبادة حق الله وحده، وهي التي من أجلها خلق الله الخلق سبحانه وتعالى. والعبادة إما أن تكون بالظاهر وإما بالباطن، الظاهر كالدعاء باللسان والاستغاثة ونحوها، أو السجود والركوع والطواف والصلاة، أو بالباطن وهي الاعتقادات كاعتقاد علم الغيب في شيخ من المشايخ، إذا جاء شيخ من الشيوخ شيخ طريقة ونحو قال هذا يعلم الغيب، اعتقد في علم الغيب واعتقد في أنه ينفع ويضر، أو خاف منه أن يمسه بما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل خوف السر، أو رجى منه ما لا يرجى إلا من الله كالولد، فإنه يكون قد جعله لله ندا، أي مثله أي شبهه بصفة أو في صفة من صفات الله تعالى، وهي علم الغيب أو إعطاء الولد أو النجاة من النار أو غفران الذنوب ونحو ذلك، أو يسجد لمخلوق أو يطوف بقبره أو يصلي له، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يبلغ بعبد كفر أو شرك حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، أثر ضعيف لكن نقل البربهاري هذه العبارة والمجمع عليها. قال ابن عمر رضي الله عنه لا يكون كفر حتى يدعو مثنى مثنى، يعني يدعو إلهين، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصلا أي مستمرا خالصا أفغير الله تتقون. فالعبادة حق الله وحده، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله لما نتكلم على الدعاء ونحوه. نحن الآن نفهم ما معنى أن تجعل الله ندا، ويدخل في العبادة من أنواع الطاعة، فمن أطاع غير الله تعالى في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربا من دون الله، هذا الشرك في العبادة. قال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. قال الحسن البصري في الطاعة، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم أنهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال. قال والمسيح ابن مريم أي عبدوه بالنسك، يستغيثون به ويدعونه ويرجونه ويسجدون لصوره وهو بريء من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا بالطاعة والعبادة، لا إله إلا هو سبحانه عما يشرك. وقال سبحانه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ألا نشرك به شيئا ها؟ هذا الشرك عموما، ثم أخص منه ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، قيل في الطاعة كآية التوبة، وقيل كما قال أبو العالية لا يسجد بعضنا لبعض، فإن تولوا فقولوا شهدوا بأن مسلم. إذن ما هو الإسلام؟ ألا تتخذ من دون الله أربابا، فمن اتخذ من دون الله أربابا فليس بمسلم، لأن الله يقول فإن تولوا أي عن ترك اتخاذ الأرباب فقولوا شهدوا بأن مسلم. إذن الإسلام وترك اتخاذ الأرباب في الطاعة والعبادة سبحان الله. ومنه حقوق الله في الأسماء والصفات، فما اختص الله بمن الصفات معنى ولفظا فإنه لا يمثل به المخلوق فيه، وحقيقة التمثيل في الصفات معروف عند السلف، كما قال إسحاق وأحمد في رواية حنبل قال أن تقول يد كيد، سمع كسمع، وبصر كبصر، هذا التشبيه، هذا الشرك الأكبر. فمن شبه صفات الله بصفات المخلوقين ومثلها فهو مشرك. كذلك من أعطى مخلوقا صفة لا تنبغي إلا لله اختص الله بها، إما في لفظها كما ذكرنا في الأسماء الحسنى الرحمن الله، وإما في معناه قد تكون اسم مشترك السميع البصير، لكن قال فلان لا يغيب عنه شيء عن سمعه يعني، أو يرى كل شيء أو يعلم كل شيء، هذا من الأسماء المشتركة لكن لفظا ومعنى لكن قدر فارق، وأن كمال العلم وكمال السمع وكمال البصر لله وحده، فإذا جعله المخلوق فهو مشرك شركا أكبر في الصفات. إذن أن تجعل لله ندا أي مثلا فيما اختص به من الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، والشأن والحال أنه خلقك، وإذا قال وهو خلقك شوف الجملة، انظر هنا الجملة وهو خلقك، وهي أظهر صفات الربوبية التي لا ينكرها إلا شرذم قليلون، بل كل الناس مقرون بأن الله ربهم وخلقهم، يهودي نصراني بوذي سيخي كلهم، حتى الملحدون مكابرون لكن في باطن أو في بواطن وقررت أنفس مقرون بأن الخالق هو الله، فهذه أظهر صفة. إذن إذا كان هو خلقك هو خالق وأنت مخلوق، فالمخلوق ينقاد للخالق لأنه هو الذي أوجدك، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون، الله تعالى هو الذي خلقك، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأظهر الصفات الربوبية وحجج الله على عبده وهي الخلق. بن مسعود لما سمع هذا قال إن ذلك لعظيم، أي تعظيما لقبح الشرك مع تلك الحجة الظاهرة وهو خلقك، تعظيما لقبح الشرك. وهنا تستفيد أن قبح الشرك مرجعه ها إلى العقل والفطرة قبل الشرع قبل الرسل. وهنا مسألة مهمة أن قبح الشرك وتعظيمه مدرك بالفطرة والعقل، ويدل على قول ذلك المسلم قال إن ذلك العظيم، إشارة إلى استعظام هذا الأمر. كيف خلقك وتجعل له ندا؟ في حديث أمثال حديث أبي الحارث الأشعري لما أمر الله تعالى يحيى بن زكريا بخمس كلمات، وفيها قال أن الله أمرني بخمس كلمات أن أتعلمهن وأن أمركم أن تعلموا أن تعملوا بهن، أن أعمل بهن وأن أمركم أن تعملوا بهن، رواه الترمذي وغيره. قال أمرني أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل عبد كمثل سيد اشترى عبدا فقال له سيده هذه داري وهذا مالي فاعمل وأدي إلي، فكان العبد يعمل ويؤدي لغير سيده، فأيكم يرجو أن يكون عبده كذلك؟ وسكت عن الجواب لوضوحه، لا أحد يرجو أن يكون عبده كذلك يعمل ويؤدي لغيره وهو صاحب الدار وصاحب المال وصاحب المتجر ثم يعمل ويؤدي لغيره. قال فأيكم يرجو أن يكون عبده كذلك، وإن الله خلقكم ورزقكم، كما أنت لا تقبل أن يصرف خالص حقك لغيرك، فالله أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى، هو المستحق لذلك. فالمقصود أن هذا القبح مدرك بالفطرة والعقل. لوازم هذا إيش؟ لوازم هذا الآتي، وهذا عقيدة أهل السنة، أن قبح الشرك مدرك بالفطرة والعقل، يلزم عنه وصف من وقع في الشرك ولو لم تصله رسالة، فاسم المشرك ثابت قبل الرسالة وبعد الرسالة. والأنبياء كانوا يذمون أقوامهم قبل الرسالة بأوصاف يقبحون بها أعيانهم وأفعالهم. قال هود عليه السلام وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وقال الله لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى. قبل أن يأتي موسى وفرعون سمى الله طاغوت طاغي، في الاسم ثابت. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني قبل أن تأتيهم البينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا البينة والبينة، يعني قبل مبعثه سماهم كفار ومشركين. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال سبحانه ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني اليهود كانوا قبل المبعث النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون يستنصرون على الذين كفروا هم الأوس والخزرج، فسماهم كفار قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل أشد من ذلك. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، أي قبل الإسلام، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، واضح، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، يعني لما كانوا في الجاهلية كانوا على شفا إيش؟ على شفا حفرة. يقول قتادة كان ميتكم إلى النار، يعني من مات منكم في الجاهلية إلى النار. إذن تقبيح للفعل وللمعينين وأن من مات منهم إلى النار، هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هو زمن فترة بنص كتاب الله عز وجل على فترة من الرسل، يبين لكم على فترة من الرسل، فترة من الرسل بين عيسى صلوات الله وسلم عليه والنبي صلى الله عليه وسلم. قبل عيسى كانت الرسل تترى كما في سورة المؤمنون، ثم أرسلنا رسولنا تترى، تترى أي تتتابع، كلما جاء أمة رسولها كذبوه. طبعا الرسالة عمت الأرض كلها، والرسل الذين خبرنا الله عنهم منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، الذين قص الله خبرنا أو قص الله خبرهم علينا هم أقل ممن لم يقص، ممن لم يقص. يقول علي بن أبي طالب في نبي بعث للحبشة، هذا ممن لم يقصه علينا الله تعالى. فالحجة عمت الأرض كلها، وهذا من رحمة الله تعالى أن المشرك حجج الله عليه ثابتة من كل باب، فطرة وعقل وآيات واضحة بينة على قبح الشرك، فاستحق بذلك العذاب. لكن الله من فضله وواسع رحمته وإحسانه وطوله وامتنانه لم يعاجله بالعقوبة قبل أن ينذر إليه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا أي في الانتقام مما أشرك به، حكيما في قطع العذر لمن اعتذر كما قال محمد بن إسحاق. شوف الخاتمة هنا مهمة جدا، تقرأ الآية وانتبه، ودائما عزيز حكيم تأتي في مقامات قطع العذر، خذها من عندي قاعدة. وأنا رجل أعيش مع المصحف يوميا، مصحف حياتي لباب الفؤاد كما قال أبو موسى الأشعري. عزيز حكيم في القرآن في مقامات قطع العذر. اقرأ معي في البقرة، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله إيش عزيز حكيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. عجيبة في القرآن في مقامات قطع العذر، لما يكون ما فيش عذر تأتي عزيز حكيم. يفسرها جعفر بن الزبير محمد بن إسحاق أنه عزيز في من ينتقم منه، يعني عذبه، حكيم في قطع العذر حتى لا يأتي فيلسوف يقول لك وهذا لم ينذر وهذا مسكين وهذا مش كذا وهذا جاهل وهذا متأول. العذر ليس مرده للعواطف، ولا أن العذر تبعه للاعتقاد هذا متأول. العذر حكم شرعي يقضي به الله على من شاء ويمنعه من شاء، والعبد مسلم لذلك أو في ذلك لربه سبحانه وتعالى. لذلك ربنا في مقام بعث الرسل يقول وكان الله عزيزا حكيما، وهو كذلك كان ولم يزل سبحانه عزيزا حكيما. فإذا عذب عبدا بناره وقطع عذر عبد برسله ورسالاته فلا يأتي لنا امرؤ ويقول فلان لم تقم عليه حجة، أخزاك الله أيها المرجئ المغيض. الله يقول وكان الله عزيزا حكيما، لا زال يقطع عذر المعتذرين وينتقم ممن ويعذب من يستحق أن يعذب سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فالمقصود حينئذ أن تعلم هذه الأساسيات مهمة جدا في مناقشة مسألة العذر بالجهل والشهادة بالنار وتوابعها. أولا من الحديث النقطة الأولى أن الشرك مقبح قبل الشرع باعتقاد أهل السنة، وأن من يقع في الشرك استحق العقوبة، لكن الله من رحمته به وواسع فضله عليه لم يعاجله بالعقوبة فأرسل الرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين ليس أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. إذن إرسال الرسل وإنزال الكتب يقطع العذر، هذه نقطة مهمة جدا، الجمع بين الحجتين. طبعا كلامي عن أهل الفترة وقلت لكم أن الرسل تحاموا بعد موسى خاصة في بني إسرائيل إلى زمان عيسى عليه السلام، بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام انقطعت الرسل أي لم يبعث الله نبيا فما جت الأرض. من بقي بعد عيسى عليه السلام؟ بقي الحواريون، تفرقوا في الأرض ونالهم ما نالوا من العذاب، وفي بعض الذين تجزأوا بعدك اختلفوا عيسى وش أشرف وصارت نحل شتى وضلالات شتى، حرفت كتب الله التي أنزل الرسل التوراة والإنجيل بل تحريفها وغير ذلك. وذلك في حديث عياض بن حمار الذي يبين لك هذه القاعدة، قال وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. المقت هنا في زمن الفترة، إذن المقت هو نوع من العذاب، إذن مستحقون للعذاب. عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وموحدون قلة قليلة، والبقية ناجت ورجت بأديان، فابتدعوا اليهودية كما قال قتادة بدعة لم يشرح الله، والنصرانية بدعة لم يفرضها الله. قال تعالى يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، وقال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل. قالوا لا تلبسوا الحق هو الإسلام الذي جاء في التوراة المنزلة وجاء بموسى عليه السلام، والإنجيل الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، لا تلبسوا الحق بالباطل هي اليهودية والنصرانية. تقول هذا اليهودي نصراني للإسلام، أعوذ بالله. وهذا الرد على جماعة وحدة الأديان وبيت الإبراهيمي، خزاهم الله خزاهم الله، سأل الله بإسماء الحسنى وصفاته العلى ألا يرفع لهم في الأرض راية ولا يحقق لهم غاية وأن يهلكهم سبحانه وتعالى. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق والإسلام وأنتم تعلمون، تعلمون أن أنبياء الله كانوا مسلمين. المهم، ماجت الأرض وراجت، فالفترة وصف للزمان، دائما أكررها، ليست مرادفة للعذر. بعض الناس صار عنده كلمة فترة يعني معذور، لا، هذا لم يقل به أحد من السلف، والدليل الذي ستسمعه ومر معنا من قبل. طيب، أهل الفترة ثلاثة أنواع حسب النصوص. نحن تكلمنا الآن، اتفقنا على أساسيات أهل السنة. أولا، ما وقع فيه من الشرك قبيح ويقبح الفعل والمعين ومستحقون للعذاب. لكن نقطة أهل الفترة ثلاثة أنواع. النوع الأول من أهل الفترة متمسكون بالتوحيد وهم قلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي: إلا بقايا من أهل الكتاب، قليل جدا الذين تمسكوا بالتوحيد، قليل، نزاع من القبائل، غرباء. حتى في زمان عيسى كانوا قلة، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت أي إنجيل، واتبعنا الرسول أي عيسى عليه السلام، فاكتبنا مع الشاهدين، قل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. فكانوا قلة، كان عيسى يعلمهم ويلتحف الأرض ويأكل مورق الشجر ويشرب من مياه الأنهار ويفر بدينه صلوات الله وسلامه عليه، كان غريب. لذلك بعد رفعه اشتدت عليهم الغربة. إذن قلة قليلة المتمسكة بالتوحيد، وهؤلاء القلة نفع الله بهم، هدى الله بهم أقوى من أولئك فتية الكهف. في زمن الفترة كيف عرفوا الإسلام في فتية الكهف؟ عرفهم أحد حواري عيسى، يعني أنصاره ممن كانوا على الإسلام، جاء إلى قريتهم قيل أنطاكية يقال، فكان هناك صنم أمام مدخل المدينة لا يمر بأحد إلا سجد، وامتنع، اشتغل في حمام. القصة الشاهد بعد أن تعرف عليهم، عرفهم الإسلام، فروا بدينه، وكان فيهم الآية العظيمة، إلى أن جاء ملك مسلم ومعرف القصة وكذا. لكن قبل ذلك قومهم يعني مشركين وثنيون، والذي سبحان الله حتى لما بعثوا شخص بعد ما أفاقوا قال: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، لا يشتري لنا أي لحم، أزكى طعاما يعني أحل ذبيحة، كما قال ابن عباس، لأن قوم كانوا يذبحون الطواغيت والأوثان، فقالوا ينظروا أحل ذبيحة لنا، أي يعني التي لم تذبح على الشرك. هذه ميزوهم في الفترة، كانوا لا يأكلون من ذبائح المشركين أو مما ذبح على النصر، كزيد بن عمرو بن نفيل والنبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث وارد في البخاري أن قدمت سفرة وكذا، أحد أحمق المنكر في الخلال يعني لفظه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل مما يذبحون عن النصر. إبراهيم الحربي قال ممكن يوجه على أنه لم يكن يعلم، زيد علم لكن النبي لم يعلم. الشاهد النبي كان ينهى حتى عن الشرك قبله، معروف بحديث عند ابن مندى وغيره، لما مس زيد بن حارثة في الجاهلية مس المناج فنهاه، قال: لا أعودن، قال: ألم تنهى؟ قال: فوالذي نفسي بيدي وبعثه بالحق لم أمسهما حتى من الله عز وجل عليه بالذي من عليه. فالشيء أنه هذه أمور كانت معروفة، قبحها وشركها وكفرها، كانوا بقايا متمسكين بالتوحيد. منهم فتية الكهف، ومنهم قوم الأخدود، اختلفوا في موضعهم، قرين قول المدينة اليمن، بعضهم يقول غيره، قرية كاملة أسلمت وأحرقت في سبيل التوحيد، فكانوا قلة قليلة. إما يكونوا أمة مثل يعني قرية كاملة، وإما يكونوا أفراد جماعة في فتية الكهف، حتى اختلفوا في عدتهم، وممكن يكون فرد في أمة مثل زيد بن عمرو بن نفيل، ويذكر بعضهم عن قصة بن ساعدة والله أعلم، لكن كانوا قلة، أفراد نزاع من القبائل. هذو بقايا عرفوا إما أنهم يعني كانوا أتبع نبي فتمسكوا كالحواريين، وإما أنهم بحثوا فهداهم الله عز وجل. وممن يذكر من أولئك يعني ممن كان يعني مجتنب لعبادة الأصنام عمرو بن سلمة عمرو بن عبسة السلمي ذكر هذا، قال لم يعني لم يعبد الأوثان في الجاهلية، وكان يعلم أن قومه على ضلالة. كذلك أبو ذر الغفاري، سلمان الفارسي بعد ما بدأ من الوثنية المجوسية يبحث عن الحق، صلوات الله وسلامه على الأنبياء ورضي الله عن صحابة أجمعين، فكانوا أفراد. هذا صدق، وهذا لا خلاف فيه أنه من مات منه في الجنة ولو لم يدرك الشريعة. النوع الثاني وهم الغالب، وهذا المسكوت عنه، لا يحدد أيهم الغالب. من غالب الأهل الفترة؟ هل أكثرهم في النار ولا أكثرهم معذورون؟ الغالب يا أناس ويا عباد الله على أهل الفترة أنهم في النار، وهو الصنف الثاني هذا الأكثر، وهم المبدلون. ونعني بالمبدلين يعني من كانوا على دين التوحيد فبدل آباؤهم وتبعوهم على التبديل، مثل اليهود. موسى كان على الإسلام وجاء بالتوراة فيها الإسلام، لبسوا الحق بالباطل واخترعوا اليهودية وتبعهم اليهود على ذلك، أحبار ورهبان. النصارى نفس الشيء، مجمع نوقيا ومجمع قينيا ومجمع فونيا ومجمع قسطنطينية، مجامع، كل مجمع مسكوني يقررون فيه شيء من الأقانيم الثلاثة، مرة عيسى إله، عياذا بالله. وذكر القرآن حتى تنازعهم في هذا، وبعد مجمع آخر قرروا أن يعني أن الإبن إله وطبيعته إله، ويختلفون، وكل ما يختلفوا على شيء يصوتون، الفئة التي تكون أضعف تقتل وتشرد، وإما تحكم عليها بالهرطقة ليزندق عندهم الكفر يعني. بعدين اكتمل الأقنوم بالروح القدس بالانتخابات، من يوافق على روح القدس إله يرفع إيده كذا كذا عياذا بالله، فيقررون ذلك، فصار الأقنوم التثليث والتصليب عياذا بالله، وتابعوهم على ذلك. هذا التبديل، لذلك أصل الكتاب عندهم منزل، وأصل ما كانوا عليه هو الإسلام. حتى قوم موسى يقول موسى فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين في سورة يونس، وهو نوح يقول وأمرت أن أكون من المسلمين في سورة يونس، كل الأنبياء كانوا مسلمين. وبلقيس مع سليمان، سليمان من أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، تقول أسلمت مع سليمان، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لم يكن هناك يهودية ويهودي وكذا، هذه كلها بدعة ضلالة كفر شرعوه من أنفسهم، دين شرعوهم، من تبعهم أن ذلك التبديل في زمن الفترة في النار كلهم، هذو أهل الكتابين وغيرهم، منهم العرب الأميون، أصل فيهم كانت دعوة إبراهيم عليه السلام، حتى جاء عمر ابن لحي ابن قمئة بن خندف، خندف أمه الخزاعي. هذا عمر ابن لحي هو أول من نصب عبادة الأوثان، كما في حديث أبي هريرة بن مسعود في الصحيح وغيره، وبحر البحائر وشرى وسيب السوائب ووضع لهم دين جديد مناقض لدين إبراهيم، وهوجي بأشعار حتى ما وفق. مضر بن نزار ما وفق وحاور وشاجه بالأشعار، لكن خزاعة غلبت على ولاية البيت. وارجع إلى أخبار مكة للفاكهة وتجد أخبار كثيرة أنه مضر ما وفق وقال هذا ليس ملة إبراهيم، أن إبراهيم كان حنيف، كان يعلمون أن إبراهيم حنيف. ما معنى حنيف؟ يعني مستقيم على التوحيد، لا يعبد إلا الله، لا حجر، لا يتمسح بوثن ولا يتمسح بواسطة ولا شفعاء، يدعو الله وحده، يستغيث بالله وحده، ينادي الله وحده فقط، يطوف لله وحده، لا يتمسح بصنم ولا يتبرك ولا أي شيء. كانوا يعلمون هذا القرشيون، لكن جاء عمرو بن لحي وغير لهم دين، نصب لهم دين جديد ودين الشرك، فتبعوه على ذلك. الذين تبعوا على ذلك كلهم في النار. ولذلك في المراسيل في السيرة بن إسحاق، لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن لحي ورآه في الإسراء كما جاء في الصحيحين إسناد مسند، يجر قصبه يعني أمعاءه، لكن في المرسل حديث المرسل وهو في الباب قال كم بيني وبينك، قال كذا وكذا، قال كلهم هلكوا، يعني كلهم في النار معي. واللي دلك على هذا المعنى الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم على المعينين، أبوه في صحيح مسلم إن أبي وأباك في النار، للأعرابي أم سلمة تسأله عن أبيها المغيرة قل في النار، عمرو بن العاص يسأل عن العاص بن وائل السهمي قل في النار، أمه بني المنجفق، حديث كثيرة جدا. وفي مرسل الزهري أينما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، حديث بني المنجفق قرشي أو عامري. فلذلك أغلب أهل الفترة مبدلون بين أصحاب كتاب ولا أميين، هذا الصنف الثاني هو الغالب، والقرآن أخبر بهذا القوم وأخبر عن هذا النوع كثيرا أنهم مبدلون وأنهم تبع لآبائهم إنهم ألف. وهذه الآية يحتج بها شيخ الإمام يحيى بن سلام رحمه الله، إنهم ألفوا آباءهم أي وجدوا آباءهم ضالين يعني التوحيد على الشرك، فهم على آثارهم على طريقتهم يهرعون. ثم يقول ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين، يعني ضلوا أغلب الأولين ضلوا عن التوحيد وأرسل الله لهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وبدأت من نوح صلوات الله سلامه عليه إلى آخر نبي ذكر حسب قصة يونس عليه السلام. بعد ما ذكر يونس في نينوى نذارة يونس لها نينوى صلوات سبحانه وتعالى، رجع الخطاب للمشركين خزاعة وغيرها، فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون إلى غير ذلك. فالقرآن واضح أنه أكثر هذه أهل الفترة مبدلون غير متمسكين لا بالتوحيد وقلة ومبدلون، وفي التبديل جهال مقلدون. ولذلك يحيى بن سلام ليس تشكل في حديث الفترة، قال هذا النوع في النار، من القرآن صريح أن هذا النوع في النار، فلابد من توجيه للآثار طبعا يسلم لها، لكن لابد من توجيه لها على ما يوافق القرآن، لأن الحق يخرج من مشكات واحدة. ونحن نقرأ في القرآن أن هؤلاء كلهم في النار، يثرب أوس والخزرج، الله يقول لهم كما ذكرنا الآية وكنتم على شفا حفرة من النار. وفي صحيح مسلم حديث أنس بن مالك يمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأقبر فيقول متى دفنت هذه؟ قالوا في الجاهلية، قال لولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم يعني عذابهم أنهم يعذبون. وفي كتاب المنات المنامات لابن أبي الدنيا لما حكى الرجل لعمر أنه مر بقبر وخرج منه رجل يشعل النار، فقال له ماذا قال هذا الدفين في الجاهلية؟ فعمر سري عنه. الصحابة كان يعلم أن دفين الجاهلية في النار والتعزي بدفين الجاهلية في النار، هذا الغالب يعني. يقول قال طيب كيف نجمع بين هذا وبين لا عذاب إلا بعد إرسال الرسل؟ نقول لا عذاب بعد إلا بعد إرسال الرسل، يعني احنا قلنا مستحق للعذاب، لكن العذاب بعد إرسال الرسل ما معنى إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ هو بلوغ الحجة، والحجة ليس من شرطها أن يأتي الرسول للناس فردا فردا، بل بلوغ رسالته وآثارها لقوم قامت عليهم حجة. ولو لم يبلغهم الرسول، لو بلغهم مثلا أحد أهل العلم. وإذا ذكرت لكم أحمد إيش قال؟ قال الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، إذا يبقى علماء قابل لله بحجة. ومثاله في القرآن من؟ ذو القرنين لم يكن نبيا صلوات رحمة الله عليه، وهذا الدليل عبد الرحمن بن زيد أسلم، وفسر بقوله تعالى لتكون العالمين نذيرا، قال هو ذو القرنين من النذر، وأرسله الله لأقصى الأرض ومغرب الشمس ومطلع الشمس يمر بقوم، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم إيش؟ ها أنت تقرأ سورة كهف، كل جمعة نقرأ سورة كهف. يا ناس تدبروا المصاحف، تدبروا القرآن، انشروا المصاحف. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان السلف إذا خلوا ينشرون المصاحف كما قال أيوب، إذا خلوا ينشر مصحفه مش فيسبوك وتويتر وهذا ايش يقول وهذا ايش يقول. السلف إذا خلوا نشروا المصحف وتأملوا ما فيه وتدبروا ما فيه، لأنه رسائل من رب العالمين إليه. يقول الله تعالى قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم يعني من أشرك كما قال يحيى بن سلام فسوف نعذبه يعني بالقتل في الدنيا ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا يعني النار. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم قال رب العالمين تبارك وتعالى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ثم قال سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. أعاجب كما يقال، لا يكاد يفقه قول، حتى وقف ترجمة وفي قراءة لا يكادون يفقهون قولا، يعني إذا تكلموا لم يفهمهم لعجمة لسانهم. قلنا قالوا يا نعم لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج أمتان كافرتان مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا إلى آخر الآية. هذا ذا القرنين يبين لك مسألة مهمة جدا، أن النذارة تكون بأتباع الرسل، بمن يحملون دعوتهم، ببقايا أهل العلم، بالطائفة المنصورة التي تبقى إلى قيام الساعة، هذه تحصل بها النذارة. ذكرت لكم في ترجمة سفيان أن بعض السلف قال يقال لهم لم تدركوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن أدركتم سفيان الثوري. كذلك أهل الحديث وكتب الحديث وكتب السنة، هذه كلها حجج على الناس. ما جاء أحد يقول أنا لا أدري، والله أنا ما بلغني شيء. تتعجب من بعض الجهلة من هؤلاء، رجل يشرح البخاري ويشرح مسلم ويشرح كتب السنة ويرويها بإجازات، يقول لم تقم عليه الحجة. هذا يريدون صحف منشرة وإقناع كالعقيدة الجاحظ، لكن نحن نعلم أن الحجة تقوم، وهذه من دثرت من الأرض في باب أصل الدين وتوحيد رب العالمين، أن الآثار الحجة بقيت، آثار دعوة إسماعيل بقيت إلى أن جاء عمرو بن لحي الخزاعي فغيرها، وبقيت بعد ذلك وزيد بن عمرو بحث عرف أن ليست دعوة عمرو بن لحي هي دعوة إبراهيم عليه السلام، حتى كان يقول لهم كما في البخاري حديث أسماء ما أحد فيكم على دين إبراهيم غيري، أنتم كلكم لستم على دين إبراهيم، أنتم على دين عمرو بن لحي الذي اخترعه وأوحى إليه الشيطان به، أما دين إبراهيم الخليل الحنيف صلوات الله وسلامه عليه لستم عليه. كان يعرف هذا، وهذا حال الإنسان لما يكون في مكان جاهلي، فإنه إذا فتح المصحف وهو يقرأ القرآن وينظر فيه نظر قلب يعلم ضلالة القوم، يعلم ضلالة القوم، لكن الناس عن شغل الآخرة منصرفون، وهذا لا يعذر المعرض هذا، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، دائما ينظر لم يبلغه، لم يفهم، لم كذا، لم لا ينظر أنه معرض، أنه لا يبحث، أنه غير مقبل، أنه مدبر، أنه معرض، أنه يشغل هم الدنيا والمنافسة في حطامها الفاني أكثر من أن يفهم معلومة. ترى هذا إذا كان في قلبك الله لا يوفقك، لأن الله يوفقك إذا كان هم الآخرة هو الأساس عندك قول وعمل، أما إذا كان همك هم دنيوي فقط بحت وقضايا الشرعية لا تكلف لها، لو أنه مال لقمت له، لأنه شهوة عارضة لقمت لها، لو أنه جاه لقمت له، لو أنه عمران ودنيوي لقمت له. طيب يكون أمر دنيوي، تقعد في بيتك وتقول أنا والله ما بلغني شيء، أنا مسكين، أنا لا أعرف، أدعوني بينوني، أو لم يبلغني شيء، لا يضرك أحد إلا جاهل مثلك أو مشرك مثلك. أما واحد فهمان أن الحجة الله تعالى لا ترفع من أرضه، وأن بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون بكتاب الله أهل العمى في حجج، في منارات، في سبل، في دعوات خيرية، يعني في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثار السلف بجميع الألسن، عربي كنت وأعجمي، فهذا لا يقال هو من آل الفترة أو لم يدرك شيء أو لا يعلم شيء، لم يقل فيه السلف. حتى حديث الفترة على ظاهره، لو أخذنا بظاهر الرجل يقول لم يبلغني شيء، الله سبحانه وتعالى لو كاذب هذا الرجل لأكذبه، لم يبلغني شيء. أما شخص يقرأ القرآن ويشهد شهادتين ويصلي ويصوم وكذا، قل لم يبلغني شيء ومعذور من الفترة، كيف من الفترة بلغتك الصلاة ولم يبلغك التوحيد؟ عجيب، عرفت أنه في أذان وما تعرف أنه الله يعبد وحده وأنه لا يعبد المخلوق، عرفت أنه الدين فيه قبلة وفيه كعبة يطاف بها، ولا تعرف أن لها ربا يعبد وحده لا شريك له وأنه لا يقبل الشرك. هذا هو، ولذلك نحن لما نقول القرآن حفظ الله هذا الكتاب سبحانه وتعالى إلى أن يرفعه جل وعز، هذه حجة الله الباقية في الناس. ولذلك لما سألوا الآيات المشركون سألوا آيات تأتي وتنقضي، ناقة صالح جاءت وذهبت صلوات الله وسلامه عليه، يعني في زمانها الطوفان جاء وذهب، عصى موسى جاء وذهب، يعني في مكان تكون حجة على الزمان، لكن أعطيني الحجة اللي تبقى هو القرآن. وذكر ربنا يقول ولو أن قرآنا، شوف الآية العظيمة هذه، حتى يحكي لي واحد يذكر لي واحد من أهل الترجمة المعاني القرآن قل لي هذه الآية يعني عظيمة جدا كيف تترجم، قلت سبحان الله، يعني يترجم المعنى ليس اللفظ، ترجم المعنى. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، هم كانوا يريدون آية معجزة، يعني كما يقول بعضهم كان اللفظ هذا كلامي، اللفظ الشرعي السني السلفي آية برهان بينة، كانوا يريدون آية منها الجبال تتحرك وكذا. فربنا يقول لو ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموجة سكت عن الجواب أكان هذا القرآن. هذه أعظم من أن يكون جبل يتحرك، آية القرآن يعني حجة القرآن أعظم من آية جبل يتحرك، وأعظم من تقطيع الأرض، وأعظم من كلام الموجة، بل لله الأمر جميعا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثل آمن مع البشر، وإن الذي أوتيت وحيا أوحاه الله يذيعكم بهم من بلغ، من بلغه القرآن فهو داء له ونذير. القرآن يتلى في السيارات، في المذياع، في التلفزيون، في النت، في المساجد، في مكبرة الصوت، هذه حجة على الناس. ما يجي أحد يقول أنا ما أدري، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، محمد بن كعب القرظي يقول هو القرآن، قل ليس كلكم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حجة خلص بلغك شيء من القرص. أنت الآن لو مت على الشرك في النار، سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا يا خير العاجل. لذلك حجة باقية، هذه من حكمة الله تعالى، أنزل إلينا كلامه ووحيه يتلى فينا إلى يوم أن يرث الله الأرض من عليه أن يرفعه سبحانه وتعالى. أتى النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. وأفضل من ذلك قول الله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، وقال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل شرف عليا، حجة الله الباقية. فلذلك أغلب أهل الفترة مبدلون، أهل المنحرفون في النار أغلبهم، هذه فترة من الزمن، الوصف الزمني بن عيسى صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كثير شهد النبي عليهم بالنار. لماذا؟ لأنه كانت حجج في الأرض، كان بقايا من أهل العلم، كانت آثار رسالة، آثار دعوة ونبوة، معالم شاهدة في الأرض، وجود الكعبة، الطواف، هذا كله كانت حجج. فجاء أقوام هم يعلمون من ابتدع هذا الشرع، جهال لا يعلمون لا يعقلون، كما قال الله ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، صم بكم عمي، لا علم لهم ولا فقه لهم ولا شيء، من أهوائهم أو حلهم الشيطان فغيروا وتبعوهم إلف العادة فقط، هذا لا يعذر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن هؤلاء قال في النار، ما قال أمرهم إلى الله أو عند الله أو نحو ذلك. أما النوع الثالث وهم الذين ذكروا أنهم يعذرون، فيحيى بن سلام رحمه الله وجه هذا الأثر أنه قوته من جهة العقول، يعني بعقل شيء، إما معتوه، إما أصم بعقل شيء، إما طفل لم يبلغ الحنث أي البلوغ والتمييز، فهذا أمره إلى الله سبحانه. لكن الأصل العام والمضطرب في أهل الفترة هو أنهم في النار، يعني فترة من جهة الزمن وضع أنهم في النار، وأنهم بلغتهم حجة، إما كما ذكرنا بشهادة بقايا من أهل العلم، بقايا من أهل الكتاب، إما ببقايا نبوة رسالة، إما بآثار رسالة، إما بمعالم نبوة واضح بلغتهم. فمن قلد في الباطل وتبع لا حجة له. ثم هم معرضون، لأنهم لو بحثوا هم رضوا بما عليه أباؤهم، راضين. النصارى قالوا لا نسبق أحبارنا بشيء، ما أمرنا بيعتونا خلص ما عاد يبحثوا الناس. وهذا الذي نقوله لأهل الفترة هو زمان غربة، زمان الغربة وزمان الفترة في الحق فتور عن الرسالة بمعنى انقطاع، وغربة خفاء في الحق، لا يعني أن الحق خفي في نفسه، هذه نقطة، لأن باطل على، لكن الحق موجود لمن بحثه موجود، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن العلم والإيمان مكانهما أنا طلبتهما وجدتهما. المهم طلبتهما، لكن من يطلب البعر، من يطلب الرأي، من يطلب الضلال كيف يهجر؟ لما تسمع واحد يقول لك أنا لا أجزم الجويني أنه في النار، ولا الرازي ولا فلان، لماذا؟ قال لأنهم لم يقرأوا كتب السلف ما شاء الله، وقرأوا كتب أفلاطون وديمقراط وبقراط وغيره من هؤلاء الوثنيون، ولم يقرأوا كتب السلف. يعني أنت ترى في هذا حجة، بالعكس هذا يلزمهم، لأنهم نهوا عن قراءة هذه الكتب، وأمروا بأن يقرأوا كتب السلف وكتب السنة. فروا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. هذه بالعكس، ليس لما يقرأ كتب مخالفة هذا ليس معذور، ليس معذور أنه يقرأ كتب، لأنه لازم لك تبحث، وإذا بحثت لازم يكون تبحث الحق من ينبوعه ومصدره. أما كتب لا تهدي وتزيد الحيرة وتزيد شكوك، وأهل أهل الأوثان، يكفي أهل الأوثان كيف يهدي يهدونكم، كما قال ابن مسعود بن عباس رضي الله عنه في أهل الكتاب، قال كيف يهدونكم وهم أضلوا أنفسهم. وهذا قصة في أي كتاب واحد ضال، لما استحضرها؟ لو وجدت واحد جهمي يكتب كتاب قل لك ما شاء الله هذا الكتاب جهمي جيدا، قرأوا. أقرأ ماذا؟ الجهمي. الجهمي ماذا يقول؟ يقول جيد جدا، جيد جدا، كيف يهديني وهو أضل نفسه، كيف يهدونكم وقد أضل أنفسه. فلذلك توسع الناس في الخطاب الإعذاري جعلهم يرجعون إلى أهل الفترة، ليجعلوا الناس كلهم أهل الفترة. اليوم ما في أهل الفترة، في زمان الأثرم وقبل الشافعي، زمان الأثرم وقبل أحمد شرط بترتيب صحيح، ومن قبلهما الشافعي، كانوا يقولون زماننا اليوم لا نعرف أحد يدعى، بل قالها من قبل الشافعي إبراهيم النخعي كما في مشكل أثار الطحاوي، قال لا نعرف اليوم أحد يدعى، لا نت ولا تواصل ولا العالم قرية صغيرة، كانوا يقولون هذا. كان يقول الشافعي، يقولها أحمد، وكان يقول الأثرم في النسخ من سخ، قلوا إلا أمة من وراء النهر مشركون كذا وكذا وكذا، ما كانوا يقولون. قال كل الأمم تعلم ما علموا ما يقاتلون عليه. قال إبراهيم النخعي قد علموا الدعاء، يعني علموا ما ندعوهم إليه. واليوم الناس تعلم، يخرج لك واحد يقول لا في إسلاموفوبيا في كذا، لا، القضية ليست في الدعاء، لأنه لو تمشي بالطريقة هذه الإسلام يشوه في مكة، كان يقول نبي ساحر يقول وما عذر أحد بهذا التشويه. بالعكس، إذا وجد التشويه، وهذه نقطة يعني دائما تعكس عليه من الأدلة، قلب الأدلة في باب المحاججة، هو يفيدك. لما يجيك شخص يقول لك اليوم يشوه الإسلام فلا تقوم الحجة على شخص، كما قال بعض الزنادقة، فقل له الإسلام شوه في قريش، شوهوه قريش بألسنته، بل قال الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. شو معنى يريدون؟ بالشبهات، هذا ساحر، هذا كاهن، هذا كذاب، هذا دعي، حاشا صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى كذا، حتى يقول رجاء بن أبو رجاء العطاردي وأبو مخضرم، يقول بلغنا أن النبي يقتل الناس بغير حق، وهو نفسه يقول لو مت لكانت النار. هو شوف ماذا بلغهم، بلغهم أن واحد بعث في مكة يقتل الناس، يقتل من خالفه، هكذا قال. بالعكس، لما يكون هناك توجيه ضد الإسلام، تسمع كلمة إسلام ضد كذا، لابد أن تبحث. فلا عذر لأحد أضله شخص أو لبس أي شخص، بالعكس كان الإسلام شوه في قريش، والجزيرة كلها كانت ضد دين الإسلام، وما عذر أحد أنه شوه الحق في نفسه أو صرف بينه وبين الحق. بل قال الله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قرأت تفسيرها ولا لا؟ أقرأ تفسيرها. كعب بن الأشرف كان يصد اليهود الذين يريدون الإسلام، قالوا لا تسلم في كذا وفي الآخر، خلاص كانوا يقفون الناس، حتى يقول ربنا في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا. لما تصدون؟ إذا كان صد من قديم، وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ثم يقول الله تعالى للمؤمن الذي إذا شوه الإسلام في نفسه فأطاع، يقول له ربنا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله عنكم الحجة وفيكم رسوله السنة ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صلى الله تعالى بسمه الحسنى صفاته العلى أن يبارك لنا في القرآن وأن ينفعنا بما فيه من الحكمة والبيان، إنه سميع قريب واسع العطاء المجيب، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.